والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي، معناها والله ما كرهك. إذا قلي معناها كره عند العلماء الالتفات عمدا، وإن كنت لا تلفت في صلاتك شوي ولانك عامد لا يضرك، وإن كنت متعمدا كره ذلك، وإن استدبرت القبلة هذا شر مبطل. معناها هو رخص اللي يخلق للصلاة، تعود عتق ضابتك قاع عقاب راسك عاطيه القبلة وعتوشها قاع مستدبرها، هذا يبطل قاع، ما هو جايز. عود عصيت ربك وبطلت صلاتك. إذا تعمدت الالتفات لغير داع هذا مكروه، وإن كان سهوا وقليلا لا شيء فيه، وإن كثر بحيث النقاع عتقاع داير عقاب راسك من لورا عتقاع القبلة عاطيها بظهرك كلية وراسك كلية، الصلاة بطلت وقد عصيت. أيوة. وصحة سرق أو محرما نور أو محرما حرما أخبار أو محرما وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأذن أو محرما نظر وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأذن أو لبسه وأذن أو لبسه وأذن أيوة عند رأس البيت ورتب لك كلمة كلمة إن شاء الله. وصحة سرق أو قال إنه لا أسرق في الصلاة من أدم كبي يسرق في الصلاة كما ذلك نحياه الصرف يشوي من الصكر يقبل من النشي الرواية يقبلها ماهلو والله فجعت له يسبح يقول سبحان الله اللهم اغفر لي وارحمني احياه شي قبو صلى الله العظيم انا عاير خايف منهم لا يعودوا من السات قاعد يبطلوا عليه ولا احياه اهر الشاف 20 وقية مطروحة في زره والله 100 وقية في زر واحد يبطلوا حاسها عليه هذا سريريقو في الصلاة صلاة ذاك ما يبطلها لأنه ما عد الفعل عصى يقال ما بطلت الصلاة. كذلك إلى عاد إحياها أجنبية والله انكشحت عن رقاش عن عورته خرصه هو يصلي نظر أجنبية أو عورة شي حرام خرصه والله دار مدة الحق ذا انفتحت قدام عينه وخرص فيها بليدة ما يبقى تنشاف هذا ما هو جايز. دار رقاش إلى دخلت فيها خلت من الوقت ما يدخل الدار ما همه يعرف أنتم ما تتقدوا باش به الجهد ومدة دخلت عليها ما جايز لك تخرص بنيانها وتخرص اللي هي فيه بالك اللي الرافد بيك يلعد كات لك الجفاف وكل وقم قرص كيس وذاك البيت لو خرصلوه وبيت رقاد وذا يحرك ما تخرصوا انت معيض لك تخرص سطاجي وتخرص الشراب وتخرص القاعد فيه اما تمشي ترود بعينك هذا بيت مدة ولا يعطيتك فيه لذا وهذا باط موري تاني فاصلين فيه واحد مازال يدخل عند الفم لو وقع ما مهم عنده يقعد في الصلاة ولا البيت المعيط المهم عنده ما يبقى الشيء في الدار معه موريتاني جواسيس فرد الليش من كبير العورات الله يحلم إن شاء الله واحد يعود الزرق وهو يختار يخرص من عند قراءك إلى راسك انت يا أخوي المؤمنين يغضوا من أبصارهم عينك ذي قومها هو معيط لك توكل ما هم معيط لك تعدل له تفتيش في الدار وتعرف اللي فيها ايوه الواحد ما يمشي عن الدار ما عرف اللي فيها من طفله وطفل وكهل وكهله وقداهم وشقالهم وكوزينتهم ودوشهم وحالهم كامل اللي تقول انه جاي للدار اياك يرفد يعدل على تقرير هذا ما هو جايز هذا ما هو جايز هذا من هذا معيض لك انك تقدع عنده غير معيض لك انك تعدل وتفتيش احنا موريتاني لا يكون عدو مسلمين للي فايتنا من الشرع مولانا وللي ما اللي قاع فينا اللي عالم به غير ما يطبقه اللي ترى يطبقه يعود لك حد ما هو طبيعي هو واجب عليه عدو ايوه اقول اذا الحد خرص شي حرام فصلة يعمل أجنبية لا مجرد شافها يتخرص ما هو جايز يعود لا مجرد تخرص ما فيها تلذ ولا شيء يعود عصى ربه والصلاة صحيحة البست الباس ما هو لك لبسه حراما هذا تعود عصيت ربك وصلاتك صحيح الدراع اللي علي قابلها من عند القساء وهي ما هي لك عاصي لأنك تصلي المولانا بشي ما هو لك لما يهل عندك مداخلة ما هي مشروعة ما هي مشرعة عصيت ربك قراه اللي عندكم عدرين لرواية ما يرقل عليكم عصيت ربا الماء المطهر به ما هو لك قراه المدخل ما هو لك البرزل عندك فيها ما يطر والله اثنين سارقينوا على النمر اللي يفزركم يا ما هو لك شايفين لقاهين يسرق ما يطر واحد يشي يوم القيامة يخنق به في المحشر من ظلم قيد شبر طوق به من سبع أراضينا يوم القيامة يريد عود الله قدر الشبرنين يتعود قد ظلمته ظلمت مخلوق فيه وهذا سمعوه أهل البيكات وسمعوه أهل الحدود أهل التراب واحد ما يعود الزرك ما عاد يسرق عليك من التراب وسمعوه أهل الحريث وأهل الزرايب النخل وأهل التشايفارت ما يشايفر واثنين ويجبر واحد منهم ما يطر ما تم يساخر عليه الزرب العودان الحيض القرياش وسمعوها يا اهل القصرة لكن ما يطر والله يا عملوا سنتيمتر واحد يجي يوم القيامة معدل لك بإقلاده ومعدل لك اسبع قلايد من التراب نازل فيك قايم عياطك مالك عارف البيلوكة قالوا هذا ما طرقت سرقتهم ما هم لك ما هم هذا ما طرماهم لك طوقه من سبع أراضين معناها ذيك التراب اللي هو السارق منها ما يطر تنضرب له تحت في طبقات الأرض السبعة إلى نهاية الأرض وتعدل له قلادة إذا نلقاش سرق لباسا نظر إلى حرام معناها هذه المسائل اللي كنا نلقطه ملاها يعود عصا وصحت صلاته قالوا بعض العلماء لا تصح قال هذا هو المشهور صلاته صحيحة ولكنه عصى ربه قالوا واحدين ذيك صحيحة شنو هي قالوا قد تعود بلا ثواب تود ما كتب لك بها حسنة يا غير مولي ما انك معاقب عليه وخالف شعود الصحيح يا غير بلا حسنة لأن المال ما وحلال يا غير انت بعد عدلت شمن الحركة فمو قمت وقعت قال لك الصلاة رانا مخلينك انك ما كذا يا غير ليش ركاني نعطى ماري جد لك فم أي وقو وصحة سرق أو محرم نظر أو لبسه وأثم نعم يعني عصى ربه طوم وغالط باللفظ من غير قران من وغالط باللفظ من غير القرآن وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما من هو كان فغالط باللفظ من غير القرآن لا إنك أتم يقرأ الصلاة ويقرأ الفاتحة إن أغلط قاع كلمة قاع ما هي من ما هي قام قريمش تم يقرأ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن قال يا أيها الناس اتقوا ربك ليه تم أريتشم رب العالمين الرحمن الرحيم اشتالب يا أيها الذين آمنوا هاي ما تنت الفاتحة يريد عود أغلط الله في كلمة من القرآن يسلك له دم رقبته ولا يلزمه يا غالي يصلح له إن قال له سبحان الله يا الإمام مر صورته والله الزرق قول له ما هو ما هو يمشي إلى عاد الصغير قاع أغلط في شماه القرآن تم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ما شاء حد من شور كبيتان والله تم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن قال بانت سعاده ليه تليت الشدر أشعار أي ما تلات الصلاة غالط في اللفظ من غير القرآن معناها غلط الشماء ولفظ القرآن يلعت اللي غلط شور لا آية شالك شورها مرضي تسلك ولعت شرط شور شماه القرآن أبيات شعر مراد الحسانية والله مرد أخرى ما دام الله غلط وعاد قليل التابع تصلح للكان خاسر وترجع عن العدلة من الخطأ وتواصلوني تسلم جيب البعدي الزيادة يبانة سعاد هذا الشعر ما ترى القرآن إن غلط في غير القرآن وعاد يسير معناها ما هو ياسر يصبر توه يصلح ذا اللي خلي ويتابع توه لين يسلم يجيب البعدي ويعاد غلط قاع ألا في آية من القرآن يشرد من وحدة لوحدة جله يقول وكان الله على إن الله كان على كل شيء قديرا قال إن الله كان عليكم رقيبا هذا تم بعد يزقنا لله في صراط لباس سمعته ما يلزم البعدي يا غير الله ينشاهم عصلاته تو تصلح ايوه ثم حالتي خالق رقاش يعود غير اللفظ وخالق اللي غير المعنى إلى تغيرت اللفظ تغير اللفظ كيفاش كيه الله تعالى وكان تقول إن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، بدلتها أنت، قلت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ما هو التالف في المصحف، غيرت اللفظ بلفظ آخر، درته باللفظ من القرآن اللي تنصلح لك ولا مر عادي ما في مشكلة، أرجع وأصلحها إلى التصا، غيرت المعنى ما هو اللفظ، هذا هو غيرت اللفظ، كي حليما درته بلد رحيما، والله غفورا درته بلد شكورا، هذا هو غيرت اللفظ، خارج قصة التغيير اللي يعود المعنى كيفاش الحمد، قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قلت إياك نعبد هذا خسرت المعنى، نعبد متخسر المعنى، والله قلت إياك إياك ما هي في الفاتحة، هذا غير المعنى، لكن لا ملي يصحح له وصل صحيحة، إن غير اللفظ لا يضره يا غير يصح، إن غير المعنى لا يضره وصحه، إن غير لفظ القرآن بشمنه أبيات الشعر وطلع والله قيفا، هذا منادم بينكم وراه مر إلى عاد الله غلط شوي أن لا يتابع صلاته وني نسلم يجي من بعدي، ولا عاد الله غير لفظ من القرآن بلفظ آخر والله أفسد معناه، يا غير تم بعد الله في القرآن يعود أخطأ وصلاته صحيح، ذا فهمتوه المهم يتمنى في القرآن لا يوقد بينا بعض اسوقع مر صورته غير بعد يتمنى في القرآن يغير يقبض انما الشلطوح اخرى، قال بعض العلماء بناء على ذا الكلام ان رجع ذلك يطلب مولان، يطلب مولان جل وعلا وهرو عنده ابيات من الشعر فيهم طلبة مولانا، خلوا الكلام يطلب مولانا وهرو قال ابيات من الشعر اصلا فيهم طلب مولانا كي يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وقام يقرش من الله وهو فصله، قالوا واحدين هذا يبطل يا عملك طالب به مولانا، لماذا؟ لأنك جئت في القرآن بمعناها في الصلاة بكلام أجنبي، ولأن رتت لما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن الصلاة ما فيها كلام الناس وهذا شمل أبيات الناس والشعر الناس، لسمعتوا أنك الصلاة رعا يعملها نافلة لا تقول فيها بيت من الشعر يا عملوا طلب مولانا، الله ما فهمتوه أيوة طيب قول تابع، فجد بعديا كما منه وكان حسب اللي وقعته غير لفظا أو المعنى أفسدا أو لمعنى أفسدا وذن عاس خف ما إن سجد، بارك الله خطينا ذيك، غير لفظا أو معنى، قال إن الصلاة قاش نعس واحد قاع مسيكين الرج، خاصة أهل قيام الليل والناس اللي تشتغل مساكينات وتشتغل بطريق حلال وطيح حلال، لا ما يفصل، تم يصلي فأذنى صلاتوني الرج، قال انه إلى عاد الله النعاس انه ما هي مشكلة ما يلزموش، يعود خفيه ما يلزموش، ويعود ثقيل عاد قاعنو يفرق بين خفيفه وطويله، اللي منه ثقيل هذا يبطل الصلاة به اللي ينقض الطهارة، هو النوم الثقيل ما له ينقض الطهارة، حد رقدين عاد ما تري يسمع الأصوات وتسبيح الفيد وطاح وحسه ينخر ينخر ينخر، هذا ما تري يصلي، هذا رقد إلى عاد الله النعاس الخفيف ذا ما يضر ولا يلزم منه صبة، النعاس الخفيف لا يلزم منه شيء، والصلاة صحيح به اللي مولانا فرق بين النوم والنعاس، فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة أي نعاس، السنة النعاس ولا نوم، اجعلهم ما هم واحد، قبل العلماء وقسموا المسألة إلى الدرجات، قالوا النعاس لقع ما في مشكلة، قالوا النوم شكلين، نوم خفيف لا يضر الطهارة ولا يضر الصلاة، وقيل يلزم منه البعدي لأنه خفيف، النوم الثقيل الملاهي ينخر وهو يصلي والله ريقه ماشي من فمه والله تسبيحه لعاد كان فيده قاعد مثلا الطامة تسبيح يعد فيه طاح منه والله الأصوات ماذا يسمعها، بطلت الصلاة وانقضت الطهارة، الطهارة خاسرة وصلة خاسرة، سمعت ولا ما سمعت؟ أي وقول البيت أرجع غير لفظا أو معنى أفسدا، أرجع البيت لو خرج وراه أفترت خطينا وذو نعاس خف من سجى. هذا ما هو راس كلام راس. ونومه الثقيل مفطل وذر أنينا إلا لوجع فمغتر. أنينا إلا لوجع ما هم اللي ما هم يصفر له. أنينا إلا أرجع الراس البيتني من قدمه كلمة كلمة. ونومه الثقيل مفطل وذر أنينا إلا لوجع. قال أن ذر معناها اترك. عرفنا أن النوم الثقيل يبطل والنوم الخفيف ما يضر اللي هو النعاس. قال إن الصقاع وذر أنينا يكون إلى عاد لوجع لأنه مغتفر. معناها لعليات يسكتوا. لعليات اللي منهم لا يفد به إلا الحديث لا ترجيهم. اللي فطلتون ومن لعليات جاي إلا المجلس لتم خلوه يقعد خارج الحوض. لا يجي أحد ما هو ملتزم. اسمعوا. قال ان الانين هم اللي مغتفر اذا كان لضرورة لوجع مثلا. انا قاش ما هم صحح وفيه بليدات يألموه والله الحمى لاحق عليه القادة تلحق ومسيكين متأثر حتى وعاد كل حركة تعقروا عادني. قالوا يعود هذا الانين لضرورة وجع انه يغتفر له ولا يكتب عليه ولا يلزمه بعدي ولا قبلي. قالوا لي انواش. قالوا لأنه كالبكاء من خشية الله. كمان ياك متريع به الخوف من مولانا حتى هذا متريع لعلة في جسمه تؤلمه يخلل باش يتنفس لا تم يقول اه والله اه والله ينين ونحو ذلك من باب ضرورة الألم. فإنه يغتفر له ذلك ولا يترتب عليه شيء. إلى عاد الصائنين أنين بلا موجب ما هو متألم حتى والأمر عادي وعاد خفيف. قال بعضهم يجيبوا البعدي لزيادة الكلام تباطل. لا بشبي لا صح تنفس لا حدك حاس بشوي ولا لك متألم. هصلا ما يجي الجوقة. أي قول أي فعل أي حركة ما هي موزونة إما تبطل والله يرزم منك. صلا ما في الجوقة. أيوة تخطى. يعني العود لي وجعي فهو مغتفر. أيوة تخطى. كذت نحن حولي ضر وقلاء. بارك الله. كذا كيت محميح رجع لركي نحن تعرفوا تنحنيه ها رجع هي محمح تمحميح ماركم تعرفوا فلا محمح والله انتوا ما تعرفوا الحسانية يما اللي قاعد اطم عليها. رجعوا تبارك اني اخرب بكم على العربية كور الحسانية عطونا ما تعرفوه تمحميح لا عدل ولا قاش للضرورة علن هم اللي ما يضروا كيف يشير ما هو فاهم. والله حياك حد ما كذا قبلته محمح ترو صوت خرستك ما عن طريق تمحميه. قالوا ذاك لا يضرك إن كان لضرورة. إما واحد لك رواية ما ثلاثة بخليتك تجد تقرأ محمح الدور كانت وقد عن خرستك. لكن نوع مغتفر لك لأنه متعطل قاعد خرستك لا يتعطل به بالقاع القراء. والله لا يتشير بها لرقاش وداعتك له الضرورة خايف شي لا يفسد. إنه اللي منه عاد عن ضرورة لا يضرك لا يلزمك في شيء. هذا هو التلحنح لضري لضرورة. مسألة متألم منها والله مسألة لا يتشير عليها ولا يتنبه عن طريقها. إلى عاد الصماه لضرورة وانت متعمده قيل يبطل عليك وقيل يلزمك البعدي. لأن الصلاة فيها الصلاة أي قول ما هو موزون إما يلزمك فيه قبلي أو بعدي أو يبطل عليك الصلاة. أي رواية لا بد من نعرف يا صاد علي تعرفوا إذا شنو معناه. لأنها مقبوضة من الله أكبر الأولى. إي الله أكبر الأولى عند بداية الصلاة شين قالها تكبير. لماذا قالها لي حرام؟ لأنها تحرم عليك جميع البرنامج اللي كان عندك. عاد حرام عليك الكلام عاد حرام عليك الأفعال عاد حرام عليك التلفات عاد حرام عليك تحك حرام عليك تقعد جادة توقف وقفة تتمقت تمقيطة ما هو لعات بإذن من الشريعة. لا كان عليك كامل إحلال ما تتوكل ما تشرب ما تتخرص ما تي قبل العلماء من تكبيرة الإحرام لا المحرم شي جبروا الشريعة استثناته يستثنوه والملائكة يردوها على الأصل قبل تكبيرة الإحرام. هذا ما نعرف كانوا تخلكم الإحرام معناه هذا الحرم كم ات في حرم وحرمة وتحريم. اي وقول كذبت نحن حول ضر وقلاء فيه بإفهام وليس مبطلا. بارك الله. إلا عدت الدور تفهم حد قارئ معناها مكروه لك تعود تفهم بها رجال. إلا أنت تمحمح تختار تفطن حد. كيف شفت واحد جاي وانت لا يتخبر حد من فلان ذا هو جاي لا يتفرحوا به ولا لا يتحذروا منه نعود باله. جاكم ما احد اهروا يسرق والله لا هي القفشي والله ما هو على بابه يعني انفطنت له شاي وانت احداك رقاه ولك والله اخوه تروح ليه لمرده شيه لا يخبروا جاي وكبي والله والله غطي الطعام لا يشوك مده والله عنك الوته لا هي لا يتقيم عنك لكن اللي منه لا لي ذي فهامي اذا عاد عياله حاجه ما فيه مشكله ونعود ما هو الشي ضروري يعود مكروه ونعود تعمد على وجه العبث يبطر الصلقاء. يا سمعتوه وقولي معناها مكروه لك تعذروا الا لضروره ضغط عليك والى ما نعود خفيف يعود مكروه وننيك فرقاع ويعود اقرب الى العبث يبطل الصلاه. اي وقول البيت مره كذبت نحنح لضر وقلاء فيه لإثام وليس مبطلا. خلاص ما يبطل يعني يعود مكروه قولية معناها زاد منع معناها كره له أن يفعل ذلك إلا للضرورة. أي وقول وسبحلا لحاجة ومن يقف وسبحلا لحاجة ومن يقف. تبارك الله أنا وسبحلا لحاجة وقف عنده رجاج عاد عنده حاجة هو يصلي اختار حد يربط العجول الله حد باله ليك العنز لا تشرب عليهم ذا اللبن والله مردة ضرورية في حياته وهو يصلي يقول سبحان الله سبحلا معناها يقول سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حد نابه شيء في صلاته فليسبح. حد نابه شيء معناها خلقت مشكلة والله رواية اختار نبال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله قال لك سبحلا معناها سبح إلا تختار تنبه رقاه وانت في الصلاة اللي منه داعي له ضرورة يقول سبحان الله. أي وقول وسبحلا وسبحلا لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف. بارك الله ومن يقف فاتحة نقف عنده ثم الصروى يقرأ قال إن من دري لعاد قاع الإمام يقرأ قدامنا ووقف قاع قلبته الفاتحة العياذ بالله لا تم يقرنين طار ذم الصراط قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم له يكررها إلى عاد وقف إلى سبحان لك والله افطنت النساك تدور مدة حلو الراس افتحوا له الراس الفاتحة ما تخلى تمشي بعض افتحوا له إلى سبح لكم والله وقف وقفة يظهر من علامتها انه يدور مدة تكمله طارت عليه لاية ونحو ذلك إلى عاد ما إلى عاد ملك هذا يعود الفاتحة لابد من يوقفه والله مثلا وتفتحوا لي والله يقولكم سبحان الله انكم تفتحوا لي معنى تفتحوا لي شنو معنى هترصوا للرصفة قولوا لي لا يلقاد يعني وذا قاع ما شاء الله هو موريتاني ما هو قاع عليه حني ما زال رقاش يتنفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده لو ما لا يبطه قاع تفطل المسيد لا يبط عاد في جو ديقة وربما قاع نكسر عليهم الأخبار دار يقولوا وحده أنا ما أسوي قاع السلام عليكم هاي نوع من طيب الصلاة مع الجهل ياك ما هو شي يقرب الإمام إلا اسكت شوي والله ما أحمح والله ما أقرب العجل لا تفتح لي أرعى لأنك أنت في الصلاة ولا من حقك تقول شي يعني تعود ثم ضرورة تدخل وانت ما ثم ضرورة أصمد لا تجر مشكلة لصلاتك يعني تفطل ياك وقارب وشي من الفاتحة أصلح حال خسر ما لي آية خسر آية من الفاتحة تدخل وأصلح حال كي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليه اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليه رصف آية دخل إلى قد تقول له سبحان الله لا تقول له لا يا سينا خليه يصلح الراس إلى عاد أمر أدم الله من الدراع اللي لا يسلم قاع يعني يقول الصراط المستقيم يقول سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم لأن الفاتحة ما فيها الجوقة ينصلح الملاة ولا يطول معاه ذاك إلى عاد الصف السورة الأمر سهل يعني سلك أن الفاتحة الأمر سهل قالوا أنك تعود تقرأ الصورة وأنت إمام وراك متهدد وصوراتك مر وتميت تقربيهم الضحى والليل يا سيدي ما ودعك ربك وما قال هو ما عرف اللي وراه أنك إن تحصر لا تفتح خلي فم يوحى الفم. تعرفوا يا كاش بها اللي الشريعة عاطيته الحرية. إن قالوا أنت يعني الصورة تكبر ما طيبين قالي الصورة قاع لاش. يقول والضحى والليل يا سيا ما ودعك ربك وما قال ولا أعرف اللي وراها. يلعاد قلبت لا لا المتولي ترصفها. يقد قاع يرصفها ويقبض لا اللي وراها ولا هي مشكلة. وتبقى عليها هاي. يبقوا عليها هاي تيني قد نفس الشيء. ويقد قاع ما يصلح اللاني توحلوا يجي حاك مركبي. تعود تقع حامك والضحى وليا ما ادعك ربك وما قال وتراوت مكروه فيه سبحان الله وللاخره يحكم قاع ركبي اي وحلك ذاك لان الشريعه ما هي مطالبته بيقرا السوره كامله تقدني توحل ايه من السوره لان الشريعه ما هي موجبه عليه يقد يحاول يصلحها والله يرصفها ويقبض اللي وراها والله وراضي كل ذا والله قاع يخلي ذا ويستراح ويقبض ديماس يحكم ركبي ولا تسميه لان هو ما هو مطالب قاع بدي الحصره كامله إذا فهمتوه أيوة يلعت الصقع بيك الحضرة تميت واقفة تصلي يحس واحد أهرو مسجد هاني توا معايا مسجد هاني وحسوا والله واحدين يصلوا حياك انتم جماعة إله وجماعة حس إمام هاني قاع ما هو إمامك وسمعتوا خسرها يقبط انت وجيت